بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، هذا هو المجلس الثاني من الأسبوع الثالث، وذلك أننا تكلمنا في خطبة هذا الأسبوع عن القاعدة الثانية، وهي فيما ينبغي عليك أن تعلمه من أمور الدنيا فيما يخص التربية. التربية تكريس شعور أو قيمة. ثم تكلمنا في هامش هذه الخطبة عن بعض الأمثلة الزائدة على التكريس لتبين الأنواع المختلفة له. حد فاكر؟ مش هسأل، بس حد فاكر يعني الموضوع؟ يعني حتى فاكرين الموضوع؟ طيب، عشان نعرف نبني عليه، بس يعني تكاد تكون الدورة كلها مبنية على هذه الخطوة. طيب، آخر أربعاء تقابلنا فيه تكلمنا عن ماذا؟ عن الميمات الثلاث، أو تفسيرها هو بيئات التربية الإسلامية. عرفنا البيئة ساعتها، بيئة التربية عرفناها بأنها المكان الذي تمارس فيه التربية عن تعمد وبتكرار، ونظرنا في كل كلمة من هذا التعريف نخرج بها أشياء وندخل بها أشياء، حتى إذا انتهى التعريف وصلنا إلى تعين المعرف، وهو بيئة التربية، ليس الإسلامية، بيئة التربية على العموم. فإذا قلنا بيئة التربية الإسلامية خلعنا ما ليس إسلاميا، لكن التعريف واحد. وفهمنا من هذا أن تعريفنا أو قولنا بيئات التربية الإسلامية هذا تعريف للبيئة وليس تعريفا للتربية. فمعنى الكلام إذن أن هذه الثلاثة إذا خلعنا كلمة الإسلامية ستكون بدل ما هي المنزل المسجد المدرسة، ستصبح المنزل دار العبادة المدرسة. لكن لأننا نقول بيئات التربية الإسلامية، فكلمة الإسلامية وصف للبيئة، إذن فلا بد أن تكون بيئة إسلامية، فنخرج كل ما عدا المسجد ليكون المسجد هو الممثل لدار العبادة الخاصة بهذه البيئة. ثم انتقلنا بعدها إلى مزية عظيمة من مزايا التربية الإسلامية، وهي الشمول، وأنها تشمل حياة الإنسان. وظهرت لنا بفضل الله تبارك وتعالى حكمة الله عز وجل لما وفر للإنسان جميع ما يحتاجه من أجل أن يكون إنسانا سويا مستقيما، لكننا نحن الذين سببنا الخلل في هذه البيئات. فوجدنا أن الإنسان يحتاج من أجل أن يكون إنسانا، فهو موصوب بأنه كائن حي عقل. كائن يعني جسم، حي يعني روح، عاقل يعني عقل، وهذه هي الإنسان. الإنسان جسم وروح وعقل. الجسم أول من يهتم به من البيئات الثلاث من المنزل، والروح أول من يهتم بها من البيئات الثلاث من المسجد، والعقل أول من يهتم به من البيئات الثلاث المدرسة. فاجتمعت للإنسان كل الأشياء اللازمة له من أجل أن يكون مستقيما سويا. لكن الخلل في هذه البيئات وفي المربين الثلاثة القائمين على هذه البيئات هو الذي أدى إلى ما نجده في الواقع. ولذلك قلنا من أجل أن يكون الإنسان سويا لابد أن يكون هذا موجودا وجود فعلي له دور. فقلنا لابد من توافر هذه الثلاثة، ولابد من أن تقوم بدور تربوي صحيح، ولابد أن يكون هناك تنسيق وتكامل بين هذه الثلاثة. إن لم يحدث هذا التنسيق فهذا سيؤدي إلى التذبذب أو الاختلاف لا، التذبذب هذه صفة ليس المتربي. عندما نقول يؤدي إلى التذبذب، هذه الصفة ليست في المتربي، هذه الصفة في المربي. التذبذب هذه صفة في المربي، تساوي الاختلاف التربوي. كان يختلف الإنسان في نفسه مع نفسه، فأحيانا يحرم الشيء ويمنعه، وأحيانا يبيحه ويحله. هذا تذبذب في الإنسان نفسه بحسب الظروف أو الانشغال أو عدمه أو ما شابه. وأحيانا يكون التذبذب بين جهة وجهة، كان يكون بين الوالد والوالدة، أو يكون بين المسجد والمنزل، وضربنا لذلك أمثلة. فالتذبذب الذي يساوي الاختلاف التربوي هذا مرض في المربي، لكنه يؤدي في المتربي إلى ثلاثة أمراض. ما هي الأمراض الثلاثة التي ذكرناها؟ المرض الأول هو مش بالترتيب، لكن نقول الانفصام الشخصي، هو أن يكون الإنسان يفعل أشياء ويقول أشياء. المرض الثاني اللي هو المفترض يكون على الترتيب يكون الأول، التردد وعدم معرفة الحق، لأنه لما يرى أن الحق موزع هكذا بين الناس ما يعرف هل هذا هو الصواب ولا الآخر، فيصاب أول ما يصاب أو أول احتمالات الإصابة تكون إصابة بماذا؟ بالتردد وعدم معرفة وجه الصواب في المسألة. طيب المرض الثالث والأخير، فقدان الثقة في جميع المربين وسقوطهم في عين المتربي. لما تتفقوا يبقوا تعالوا بعملوا عليهم مربين. هنا يمكن أن ننتقل إلى موضوع المجلس اليوم، وهو استكمال لهذه النقطة، اقتراحات بكيفية حصول هذا التكامل، اقتراحات وأفكار لحصول هذا التكامل. طبعا الاقتراحات كثيرة في هذا والأفكار كثيرة، لكن أنا سأذكر لك من هذا ثمانية اقتراحات أو أفكار من أجل حصول التنسيق بين البيئات الثلاث والمربين الثلاثة. بيئات الثلاث، المنزل، المسجد، المدرسة. المربين الثلاث من هم؟ المربين الثلاث من هم؟ الوالدان، الشيخ، المعلم. الاقتراحات من أجل التنسيق بينهم جميعا، اقتراح واحد، التأكيد على المعاني المستفادة من الخطبة. يعني أنت حضرت مع ولدك خطبة ثم انصرفت بولدك، وانت منصرف الاقتراح يقول افتح مع ولدك قل له ايه رأيك، ايه اللي انت فاكره، الشيخ النهاردة كان بيكلم عن ايه، حط لي عنوان لخطبة الشيخ النهاردة، لو ابنك لقيته عنده سؤال في الخطبة او بيكلمك فيه قل له طب ما روحش سألش الشيخ ليه. هذا العمل يؤدي الى تكامل، لان الذي يدفع الى المسجد والشيخ من؟ الوالد. فحصل تكامل بينهم وبين بعض، فكل واحد منهم يدل على الآخر. فأنت إذ كبرت الشيخ والخطبة وخطبت ولدك في هذا وحاولت أن توصل له ما كان يقال، علمته أن هذا الكلام له قيمة. ليس في كل مرة ننظر ونسمع ثم ننصرف ونسمع ثم ننصرف، ما في مشكلة. كل ما تكرس عند الولد هو أهمية حضور مجلس الخطبة بس، لكن أهمية هذا الذي يقال أو أهمية هذا الشيخ لحصول التنسيق بين كل واحد منهم والآخر، هذا يحدث بأشياء، منها هذا الاقتراح أن تخاطب وأن تناقش ولدك مهما كان صغيرا، طالما أنه موجود معك ويسمع قل له الشيخ النهارده كان بيقول إيه، عنوان الخطبة إيه، ممكن نسميها إيه. لقيته متلخبط معك زي فكرة برضو بعض الإخوة بيعملها، يقول له إيه الكلمة اللي اتقالت كتير النهاردة، إيه الكلمة أو إيه العبارة اللي سمعتها من الشيخ النهاردة قالها كتير. تبقى دي موضوع الخطبة، ترسخ عنده وتوضح عنده أهمية هذا الكلام الذي يقال، وأن الشخصية اللي تتكلم دي شخصية لها اعتبار وليها قيمة، من أجل أن يقبل منها لما تريد ذلك. لأننا قلنا لابد من تكامل وتوافر هذه البيئات لينسجم الإنسان مع نفسه ليكون متوازنا، وإلا لو عدمت أو قلت القيمة من بيئة من هذه البيئات ينتج عنها بعض الخلل في شخصية الإنسان، ولا بد. فهذه الأربعة لابد تكون موجودة. اقتراح ثاني ذكرت أنا الآن، حث الوالد ولده على سؤال الشيخ مباشرة، سواء في الخطبة أو في غير الخطبة. جاي يسأله سؤال شرعي يقول له والله ده سؤال جميل قوي، ما في مانع أبدا أن أنت تروح للشيخ فلان بعد ما تصلي صلاة العشاء وتروح تسأله، أو تكتب له ورقة وتسأله، ولو كان يسأله مباشرة يكون أفضل ويتجرأ عليه ويبدأ يكون في علاقة بينه وبين الوالد. واضح أن الآن هذه الأفكار من اتجاه الوالد للشيخ أو من المنزل للمسجد. طيب رقم ثلاثة، هذه فكرة بعيدة شوية اللي هي بنشوفها دلوقتي للأسف الشديد. المعلم قام بدوره في هذا الشهر ويستحق عند الوالد مال. معلم يدرس له أي نوع من العلوم له مستحق مالي في نهاية الشهر أو نهاية عدد الحصص أو ما شابه، يرسل له هذا المال. يرسله مع من للأسف الشديد؟ مع مين؟ مع الولد. ما الذي يتكرس عند الولد؟ ها؟ شغال عنده؟ كويس. دي أهم، أنه سينظر إلى هذا الإنسان أنه لا يفعل هذا الفعل رغبة في نصحه ولا رغبة في نفعه، إنما يفعل هذا من أجل المال واللي بينك وبينه المال. حصل من يومين ثلاثة إن ولد الشيخ عنفه بسبب خطأ، فالولد قال له طب أنا أخلي أبويا بقى يمشيك ويجيب واحد تاني. اللي كنت أحبه بقى من المعلم ده إنه يعمل إيه؟ يقول له طب يمشي دلوقتي حالا من هنا، يعني روح بقى بيتكم وخلي أبوك بعد كده يبقى يتكلم معاه. إزاي الكلام ده؟ أكيد إن هذا ناتج عن خطأ في التربية، إن الطفل يتجرع على إنه يظن إن شيخه ده ولا معلمه ولا مدرسه بيعمل عنده، وإن أبوه اللي بيجيبه اللي بيمشيه. دي مشكلة كبيرة في التربية، لا يصلح هذا الكلام إطلاقا. طبعا الرجل له حق، احنا نقولش ما تدلوش حقه لحسن تتلكك بقى وما تدلوش فلوسه، لكن نقول يعني وصل له هذا المال بطريقة لاحظ أنها لا تؤثر سلبيا على الولد، لأنك بهذا فعلت العكس. عملت إيه؟ عملت انفصام بينك وبين المعلم. احنا عايزين يكون في اتصال بينك وبين المعلم، فأنت عملت العكس. احنا بقول بقى الصواب إيه؟ أنك توصل هذا المال بطريقة لو كان لا يعلمها الولد يكون أفضل، ليس أنه هو الذي لا يوصلها بل لا يعلمها، لا يرى مسألة المال ولا كلام فيه، ولا يسمعك وأنت تتكلم الأم أصل النهاردة خلص مش عارف إيه، أصل المفروض نبعت له إيه، أو ما جاش، ممكن كنت أخرنا في الشهر. هذا كله يتكرس في ذهن الولد أن هذا الإنسان لا يعمل هذا لله ولا يعمله لمنفعة الصبي، وإنما يعمله طلبا للرزق والسلام. طبعا يمكن أن يساعد الطفل على هذا الظن أن يجد المعلم نفس الطريقة، تكون المصيبة أكبر، وهذه مشكلة كبيرة فعلا نحتاج أن نفردها، لولا أن احنا سنطيل الكلام. لو أعطينا لكل مرب من مربين مجلس هنطول جدا في الكلام، وإلا فعلا نحن محتاجين فعلا للكلام عن كل واحد من المربين وعن المتربي. يعني من تمام هذه الدورة المفترض أن يكون فيها مجلس كامل عن الطفل وصفات الطفل واللي تتعلق به وما شابه، عشان تعرف البيئة اللي انت داخل عليها دي، عشان تعرف تستثمر ما عنده من إمكانيات. وكذلك محتاجين للكلام عن كل واحد منهم، لولا أن المسألة ستطول لو احنا دخلنا في كل واحدة من هذه التفاصيل. رقم 4 اللي فات دي كان بين وين ومين؟ بين الوالد وبين المعلم. التي معنا الرابعة، حث الشيخ تلميذه على بر الوالدين وتعريفه بحقوقهما. هذا جاء من أين؟ جاء من الشيخ في اتجاه المعلم. الكلام عن بر الوالدين، طالب أو التلميذ يحكي لشيخه عن موقف حصل بينه وبين أمه ويمررها هكذا السلام، لكن كلمة واحدة، كلمة حق تقال في هذا الموقف يمكن أن تغير من طبع الإنسان، لكن لما يجد اللي حوله كله يقرونه على هذا الخطأ، هذا خطأ كبير. حث الشيخ الطالب على بر الوالدين، هذا من جملة التنسيق الذي يكون بين الشيخ وبين الوالد. رقم 5، تحبيب الوالد ولده في المسجد، يعني يحب المسجد، يحب أن يذهب إلى المسجد، يشوقه إلى هذا بكيفية يمكن أن نذكرها سريعا. يعني بعض إخواننا بيقع في خطأ هنا، أنه عايز يحبب الولد في المسجد فيقول أخذه معايا. الولد أول مرة يذهب إلى مكان عام كبير كده وعدد كبير من الناس وصوت عالي وبيعملوا حركة واحدة، الولد مثلا يضعونه قريب من القبلة فينظر للناس برعب، بعدهم واقفين فجأة وجدهم سجدوا اقتربوا كلهم منه. المنظر ده بالنسبة له هو جديد عليه هذا، لكن أقول لو كان في طريقة طيبة في التنسيق، كأن يكون مثلا الوالد ينسق مع الشيخ أو مع المتواجدين في المسجد، لهم والله أنا هجيب ابن فلان النهاردة بعد صلاة العشاء، بكرة في صلاة المغرب كذا كذا، وعايزكم بس أول ما يجي ترحبوا به وتقولوا له زيك وهو اسمه كذا فتعرف على اسمه، أشياء زي كده. يحب أن يأتي المسجد، لكن أول مرة ممكن يأخذ منها صدمة تدوم معه، ودائما البدايات لها أحكام يا جماعة. البدايات لها أحكام، واللقاء الأول له تأثير يدوم، اللقاء الأول دائما له تأثير يدوم بين أي إنسان وإنسان. من الاقتراحات أيضا وهذه أولاها وأوضحها، مشاركة الشيخ والمعلم للوالدين في تربية المتربي بقدر الاستطاعة. وأنا قلت من اللي بيشارك؟ مين؟ الوالد هو الأصل، الوالد والوالدة هم الأصل، الوالدان هم الأصل. من الذي يساهم ويساعد؟ الشيخ والمعلم. لماذا لا يكون هناك تنسيق؟ يا جماعة أنا واحد من الناس، أنا بشتكي أني ما جاء إلي واحد، لعله يكون حصل مرة ولا مرتين، يقول والله الموضوع الفلاني إحنا محتاجين أنك تكلم فيه، ما حصل. ده دليل على إيه؟ مع حسن الظن دليل على أنه مش محتاج، مش ملتفت لأهمية الشيخ في تربية والده، ده أقل الاحتمالات. لماذا لا يقال للشيخ والله الولد أنا ملاحظ أنه بدأ يعلي صوته على والدته وما شابه، فياريت الله يكرمك تلمح كده البر الوالدين في موضوع من الموضوعات بتاعتك؟ لماذا لا يقال ان الولد مثلا بدأ يكون له صحبة سيئة او اولاده وما شابه، ياريت تكلمني في الموضوع ده او تتكلم عنه في نقطة كده وانت بتتكلم ولا حاجة؟ لماذا لا يقال بما هو اوضح من ذلك غير المنبر، يقول للشيخ نفسه مباشرة، يقول له ابني فلان انت عارفه والله انا لاحظت في الفترة الاخيرة دي ان حصل كذا كذا، يعني ياريت تكون يعني باب في الخير في الموضوع ده، انا بس هقول لك انت شوف انت ايه ممكن تعمل ايه. دي ممكن تكون حصلت معايا في بعض المرات، ممكن يحصل من ولد بعض التجاوزات، ممكن يحصل من ولد بعض الاشياء، انت محتاج ان يسمع الكلام من غيرك في التوقيت ده. وخاصه كما قلنا وكما اقول دائما زي ما اتكلمنا في موضوع التكريس، يا جماعه المعلومه التي تاتي بطريق غير مباشر اكثر تاثيرا جدا بلا مقارنه من المعلومه التي تاتي بطريق مباشر. يعني قول لولدك خلاص انا هخلي الشيخ النهارده يجي يقعد معانا يشرب معانا الشاي ويكلمك في الموضوع ده عشان انت مش عايز تقتنع، دي طريقه. الطريقه الثانيه ان يقول للشيخ لا والله وانت بتتكلم بقى يعني ارمع الحته دي، انهي الاحسن بقى عند الولد؟ الثاني هي الافضل لانها غير مباشر، دايما غير المباشر حتى مع الكبار، دايما الطريق غير المباشر في توصيل النصح والتربيه اثر في النفس واكثر تاثيرا من الواضح. ليه؟ نعم، لأنه في الطريق غير المباشر، في الطريق الغامض، في الطريق الخفي يشعر أنه هو الذي وصل إليه، هو اللي وصل للمعلومة، لذلك يتمسك به. غير لما تكون أنت بتحاول تدخلها في عقله أول ما يعلم هذا يعارض. فحاول دائما يكون الكلام أكثر للتلميح من التصريح. فالتنسيق بين الوالد والوالدة من جهة وبين المعلم والشيخ من جهة أخرى، أنه يكلمه في الموضوع الفلاني أو يلمح للموضوع الفلاني أو ما شابه. رقم 7، دي وصية ونصيحة مني وهي أيضا من ضمن الاقتراحات والحلول، هي رحابة الصدر من إخواننا القائمين على المساجد. رحابة الصدر من إخواننا القائمين على المساجد، لأنه التنفير، تنفير الأولاد من دخول المسجد هذا من الأعمال الخطيرة جدا الشنيعة تربويا. أنا لا يعني لا أريد أن أدخل في قضية الحكم الشرعي في هذا، لأن الغالب على كلامنا هو استقاء التربية من الأحكام الشرعية وليس العكس. لكن مع ذلك لأجل أن أزيل خاطر يمكن أن يكون عند بعض الناس، أن بعض الناس يحتج بأحاديث مثل مثلا جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، ويحتجون به على أنه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الكلام ليس صحيحا عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل الأحاديث الثابتة تعارضه، وهو وجود الأطفال في بيئة المسجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي العهود الفاضلة. وأنا أيضا لا أريد أن أدندن بنفس الطريقة التي يتكلم بها بعضهم، يقول الكنيسة تفعل كذا مع الأولاد. نحن لا دخل لنا بالكنيسة ولا بغيرها، نحن نتكلم عن الصواب، الصواب كما هو. لكن أقول رحابة الصدر من إخواننا القائمين على المسجد واستقبال الأولاد طالما أنهم مستقيمين على الصلاة، طالما أنه هو واقف في الصف لا يسبب خللا، خلاص يصلح أن يقف حيث كان، حيث كان. ليس عندنا دليل على أن الأولاد لا يقفوا في مكان معين من الصف. غاية الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، أنه أمر الكبار أن يسارعوا وأمر الحفظة أن يبكروا إلى المسجد عن غيرهم ليكونوا خلفه عليه الصلاة والسلام. والعلماء ما مشروح في هذا الحديث، إنما هذا منه عليه الصلاة والسلام على سبيل أنه ينبغي أن يتصفوا بهذا، لا أنهم يبعدوا الصغار، لكن يعني تأتون مبكرا لتكونوا خلفه عليه الصلاة والسلام، ليس معناها أبعدوا الصغار لأجل أن لا يكونوا خلفي. لكن على كل الأحوال حتى لو جنبنا الأطفال على جنب على الأقل نعاملهم معاملة لطيفة ونحببهم في المسجد ويكون صدرنا رحبا من أخطائهم لأنهم أطفال هذه بيئتهم. يعني الولد لما يلعب هذا ما فعل شيئا خطأ لكن نحن نحاول أن نعلمه شيئا فشيئا. يعني لا يصلح إخواننا الكرام لا يصلح. وهنتكلم في المسألة دي إن شاء الله في مسلك أظن أنه يكون على الترتيب والمسلك الرابع سيتكلم في هذه القضية. لابد يا جماعة من تعويد الأولاد عمليا على ما تريد أن يكونوا عليه بعد ذلك. يعني ما يصلحش أبدا ما يصلحش أن أنت تقول له إيه خليك بقى لما تكبر وتيجي المسجد تعرف مكانة المسجد. وهذا كلام مش ما يصلحش. يعني هل يصلح مع ولدك أنه يجي يأكل يقعد يوقع الطعام من فمه تقول له خلاص ما تاكلش بقى لما تكبر وتعرف تاكل؟ هو يعرف ياكل إزاي؟ ما هو لابد يتدرب واحدة فواحدة ثم يصل إلى الصلاة. فكذلك يأتي المسجد ويقاوم يأتي المسجد ويقاوم وهكذا وما زلنا نقاوم حتى نأتي بالصغار ليكونوا مثل الكبار. هذه الطريقة. لكن الطريقة اللي هي تجنبهم عن المواقع التي يعني يحتاجون إليها لما يكبروا. لكن مع ذلك تركناهم في غير ذلك من الخطأ. أنا أقول هذا الكلام لا يناسب عنصر التربية والحمد لله غير معارض بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وإنما المفهوم منه أننا ينبغي أن نكون حريصين على أن الكبار هم الذين يأتون في المقدمة. طبعا هذا الكلام كله عن ولد مميز وكبير ويحترم الصف ولا يخرج منه أثناء الصلاة وما شابه. يعني ليس عن كل طفل وليس عن كل من يأتي المسجد. في موقف حصل معي مع ولد غير موجود الآن معنا كان في المسجد هنا. هو جاء مبكرا عني ووقف في الصف. قدمت إلى الصف الأول أثناء الإقامة فالولد لما وجدني قادم على المكان كأنه معتاد إن ده اللي بيحصل معاه عمل إيه؟ راح جاي على جنب. من أين جئنا بهذه التربية ولا هذه المعلومة إن كانت معلومة شرعية إن الولد يجنب وإحنا نقف وعلينا نفضل نطرح الولد كذا تأخذ الصف. مين قال الكلام ده؟ من أين جئنا به؟ حصل منين ده؟ لا لا لا تربية تصلح بهذا ولا أدلة شرعية تصلح بهذا. فنحن نقول إن كان الطفل يحترم الصف ويقف فيه ولا يفسده ولا يفسد من حوله ويعرف ما معنى صلاة حتى كان لي بعض الأخطاء شيئا فشيئا يتعلم. المهم الولد وانا داخل متجنب على جنب كده فقلت له لا تعالى اقف انت بقيت كبير. الولد انا شعرت انه بقى مبسوط جدا ان ده حصل معاه. ولد كبير يعني يصل الى كتفي مثلا ليس طفلا صغيرا يمكن ان يله ومع ذلك يظن انه ايه مين يتقدم في الاول الكبار. مين قال المعلومه الغريبه دي؟ يتجمعوا بقى ما بيجوش ما بيجوش. ممكن والله من الجزئية دي انت ذكرتني بأمرين لا بأس ان انا اذكرهم دلوقتي يعني اتماما لهذا الكلام. الاول ان انا صغير كنت اظن ان اللي بيقف في الاول هو الاطول. عايز ابحث عن ضابط ليه ده بيقف وده يرجع فظنيت ان الاطفال هو اللي بيقف في الاول. احنا اتفقنا على ان الطفل ليس عنده اهلية اختيار لازم تديها له مشفية. اي حاجة ملبسة هياخدها زي ما هي كده مش هيعرف يشفي نفسه غير لما يكبر. فاحنا طبعا بنقول برضو الموضوع ما يتفتحش ان الاطفال يعني لو لا بأس لو كان اللي خلف الامام مباشرة يعني الأطفال الصغار يعودوا أن يكونوا على جنب شوية يعني في 5-6-10 خلف الإمام عشان لو طرأ للإمام شيء أو مشابه ما ينشغلش مثلا بحركة من الطفل أو مشابه جيد. لكن اللي ما بعد ذلك نفضل نطرحهم لغاية بيتجمعوا في الأكوام دي ويحصل إيه منهم يبقوا مع بعض بقى يعملوا اللي هم عايزين. لكن طول ما هو بجوارك يقوم. دي مسألة تربوية أنا مصر جدا عليها هي قضية إيه إذا أردت أنك توصل ابنك للصواب مش بالكلام إن شاء الله نتكلم فيها بأمر الله. الاقتراح الأخير نعم توقير الشيخ واحترامه وإن كان من نصح يكون بينك وبينه. توقير الشيخ واحترامه وفي الكلام الخطبة مش عارف مالها حتى لو كان في شيء عندك كلم فيه الشيخ بمفرد لأن الولد كما قلنا ليس عنده أهلية الاختيار. فمجرد ما تقول له لا غلط إيه الكلام اللي قاله ده أو يعني شيء فيه استنكار أو ما شابه معناه أنت إيه شطبت عليه بالكامل خلاص. هذه بعض الاقتراحات وأظن لو فتحنا الباب هنجد اقتراحات أخرى كثيرة. نتكلم عن الصفات التي ينبغي أن يتصف بها كل مرب. موضوع مهم ما الصفات التي ينبغي أن تتوافر في كل مرب ليصلح لهذه المهمة العظيمة؟ ما الصفات؟ عندنا صفة مشتركة لابد تكون موجودة في الجميع، هذه الصفة نزعها يؤدي إلى أن يكون مربيا غير إسلامي. وعندنا صفة خاصة لكل مرب من مربين، إذا نزعت منه هذه الصفة فإنه لا يصلح أن يكون مربيا في هذا الموقع. وعندنا صفات عامة، يبقى عندنا صفة مشتركة وصفة خاصة وصفات عامة. الصفة المشتركة موجودة في الجميع، الصفة الخاصة كل واحد منهم له صفة، الصفات العامة فهذه موجودة أيضا فيهم جميعا أو ينبغي أن تكون موجودة. لكن الصفة المشتركة الأولى إذا نزعت من واحد منهم فلا يصلح أن يكون مربيا إسلاميا، يكون مربي غير إسلامي حتى وإن كان مسلم. أما الصفة الخاصة فإن الإنسان أو المربي إذا نزعت منه هذه الصفة فإنه لا يصلح أن يكون مربيا في هذا الموقع، لا يقوم بوظيفته المتعينة عليه. الصفات العامة هذه صفات نتمم بها الصفات التي ينبغي أن تكون موجودة في المربي. ما هي الصفة المشتركة التي لا بد أن تكون موجودة في كل مرب وإلا كان هذا المربي ليس إسلاميا؟ ما هي؟ ممكن أسمع منكم؟ إنه ما يكونوا مسلمين. نعرف شوي يعني نوضح الصورة أكثر من كلمة مسلم. مسلم بس أي مسلم؟ ملتزم. أيوة بنقرب كده. إيه تاني الصفة بقى؟ الصلاح. الصلاح صفة لا يمكن أن يخلو منها مربي أبدا، إذا خلى منها مربي فإنه يكون مربي في بيئة أخرى، أما البيئة الإسلامية فلا يصلح أن يوصف بهذا الوصف إلا من هو متصف بالصلاح. من المربين تاني؟ الوالد، الوالدة، الشيخ، المعلم، كلهم لابد أن يتصفوا بالصلاح. ما زلت أنبه هذا الكلام لا نقوله من منطلق أننا نحض الناس على الصلاح، نحن نتكلم في بحث علمي مجرد لا نجامل. دين الله تبارك وتعالى على العين والرأس، لكن بعض الناس لما يجدوا من ينسبون إلى طلب العلم يتكلمون في قضية من القضايا دائما المتكرس عند السامع ماذا؟ أنه بيتكلم من جهة الدين. لا، نحن نتكلم من جهة العقل والنقل، من جهة العقل والنقل. لماذا يلزم أن يكون صالحا؟ لسببين. السبب الأول أن الإنسان إذا كان صالحا في نفسه تصرف تصرفات مين؟ الصالحين. الولد الذي يجلس ما الذي يحدث له؟ يحدث له تكريس بكل صفة من صفات الصلاح الموجودة عند المربي. فأول سبب لكون صفة الصلاح مهمة جدا تربويا هي أنه إذا كان صالحا وإن لم يكن صلاحه عن علم لكن يتصرف وتصرفات الصالحين، ما الذي يحدث؟ ينتقل هذا الصلاح إلى المتربي. وأنا نبهت في الخطبة وما زلت منبه، الكلام ليس علميا إنما الكلام تربوي. فنحن نقول الصفة صفة الصلاح ستنتقل إلى الولد، لا أقول إنه إذا رآك متصفا بصفات الصلاح علم أن صفات الصلاح كيت وكيت، ولا أنه علم أنك متصف بصفات الصلاح، لا، إنما أقول نتيجة هذا يحدث ما يمكن أن نسميه عدوى. يعني ممكن إنسان ينتقل إليه المرض عن طريق التلفزيون، يعني شايف واحد مريض يقوم يجيله مرض الناحية التانية، يحصل ده؟ مثل التربية. التربية عدوى، يعني كل الذي يصل إلى الإنسان إذا رأى صورة لإنسان مريض أو شاهده من بعيد أو ما شابه ذلك فنظر إليه علم أنه مريض. ليس عن هذا نتكلم أبدا في التربية، أنا أقول لابد أن تنتقل هذه العدوى شئت أو أبيت. إذا قدر الله عز وجل أن ينتقل هذه العدوى من إنسان إلى إنسان انتقلت بدون أي معارضة وبدون حاجة إلى قصد أو عدم قصد منك، هو ده التكريس. فأقول شرط الصلاح مهم ليه في المربي؟ السبب الأول هو أنه سيحدث منه تكريس لهذا الصلاح في نفس الولد، فتنتقل هذه العدوى عدوى الصلاح إلى المتربي، لكن هذا لا يكون من بعيد لبعيد. طيب، السبب الثاني أن الصلاح له بركة في المتربي. الصلاح له بركة في المتربي، فالله تبارك وتعالى يصون لك ولدك بسبب صلاحك. عارفين الآية، وكان أبوهما صالحا. كيف أن الله تبارك وتعالى ذكر حفظ كنز الغلامين اليتيمين وذكر لذلك قبله صفة الصلاح للوالد وكان أبوهما صالحا، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك سبحان الله وكان أبوهما صالحا. فالصلاح له أثر وله بركة. أثره بالتكريس هو التربية، قلنا التكريس تساوي التربية تماما تماما بالمطابقة، ما في أي فارق بين الاثنين. والسبب الثاني هو بركة الصلاح تراها في ولدك. فأنا أقول يا ليتنا نرفع شعارا تقول فيه لأزيدن في صلاتي رجاء أن أحفظ فيك، لأزيدن في صلاحي رجاء أن أحفظ فيك. الصلاح له بركة، صفة مشتركة لابد أن تكون موجودة في جميع المربين، وإلا خرج أن يكونوا مربين إسلاميين، هو شرط الصلاح. لينتقل هذا الصلاح بالعدوى بالتكريس ينتقل إلى من؟ ينتقل إلى المتربي. الأمر الثاني هو البركة الحاصلة في ولدك، ولا أتوسع لو قلت البركة الحاصلة في المتربي من صلاح هذا الشيخ أو المعلم أو الوالد، ليس وإن كان الدليل قد جاء في الوالد، لكن أظنه يعم أنه هذا الصلاح الذي في الشيخ يظهر بركته في هذا الوالد. لماذا؟ بركة لهذا الشيخ، لأن الله تبارك وتعالى إذا أراد النفع بشيخ من جملة ذلك أن ييسر له طلبة وناس يحملون هذا العلم. ولذلك قال الله تبارك وتعالى اتقوا الله وكونوا مع، مش منا، تلاحظ هناك بركة من المعية، هذه هناك بركة، بركة من أن تكون مع، علاوة على بركة أن تكون منا هناك بركة أن تكون مع. فأن يكون شيخ ولدك صالحا أو معلم ولدك صالحا بركة لهذا الصلاح يصان الولد صيانة للمعلم أو للشيخ. لو أردنا أن نعرف الصلاح المقصود في كلامنا، فما هو الصلاح؟ التزام الكتاب والسنة وما يكونش مخلص، يبقى إخلاص ومتابعة، إخلاص لله تبارك وتعالى ومتابعة لنبيه عليه الصلاة والسلام، هذا الصلاح، إخلاص ومتابعة. إن لم يستطع الإنسان أن يحصل على مرب يتصف بالصلاح فما أقل قدر لهذا الصلاح؟ أنا بطرح أسئلة أنا بسألها لنفسي، عشان كده بقولها لك أنت، أنا بسأل نفسي إيه أقل قدر للصلاح يمكن أوافق على ابني أن يكون مع الإنسان ده؟ أقل قدر من الصلاح لغاية فين؟ ما أنت شرطت لي أن يكون صالح، صالح ده الصلاح ده لغاية فين؟ يكون يعني من مشايخ الإسلام ويكون من الناس العاديين، يكون من المصلين، يكون إيه؟ إيه أقل قدر ما ينفعش أن أنا أقل عنه؟ مع مراعاة أننا لا نتكلم عن الصلاح بمعنى الصلاح والثواب والدار الآخرة، لاحظ أننا محبوسون في قضية التربية، فما الصلاح الذي له تأثير في التربية تحت منه لا يصلح أبدا أن نقبله؟ ما هو؟ ها؟ قل، يكون اتباعه ظاهرا، جيد، على الأقل يكون متبع في الظاهر. ممكن حد يعقب على أخينا أو ينكر عليه، حد عنده إنكار عليه من الخطبة اللي فاتت. واحد بيظهر الصلاح وهو في الداخل لا، ما عنده الصلاح اللي هو أقل قدر كما يقترح أخونا، أنا أرد عليه أقول له إيه؟ نعم، هذا الظاهر وعدم الظاهر عندنا احنا كبار. لماذا؟ لأن ملكة أن تكون متربيا بتقل عندك، وملكة أن تكون مربيا بتزيد. فأول الإنسان ما بيتولد بقى ملكة أنه يتربى عالية، أنه يمتص ويستشف الشعور والقيمة من المربي، تكون كبيرة جدا، تقل شيئا فشيئا شيئا فشيئا. وإيه اللي يزيد في المقابل؟ ملكة أن يكون مربيا لغيره. فالكبير ممكن أن يخدع، الصغير لا أقول لا يخدع، أقول يخدع لكن يصل إليه هذا الخداع كما هو. فلو كان واحد ممثل وبيمثل أنه صالح، الولد هيحصل له إيه؟ هيصل إليه نفس الشعور هو يعني أطلع نسخة إيه؟ مطابقة لهذه النسخة، فيخرج إنسان أيضا يظهر الصلاح ويخفي عدم الصلاح. إزاي؟ هذه ملكة أعطاها الله عز وجل للإنسان. فلا تصلح هذه، أقول تربويا، الحد الأدنى للصلاح من أجل ألا يضر ولدي ما هو؟ طيب، الإجابة الصحيحة ألا يكون سببا في البدايات المضلة. إيه الحد الأدنى من الصلاح فيما يخص الولد؟ ألا يكون هذا المربي سببا في البدايات المضلة للمتربي. يعني إيه البدايات المضلة؟ أي ضلال، بل أي صلاح، بل أي شيء، أي ضلال له بداية، صح ولا لا؟ تصور أي نوع من أنواع الضلال، أو أي نوع من أنواع المخالفات، أو أي نوع من أنواع الصفات غير الطيبة أو الأخلاق غير الحميدة، بدأ بمعلومة. أرجو من هذا المعلم وهذا الشيخ وهذا الوالد ألا يكون سببا في هذه البداية على الأقل. أترك الولد كما هو، لا نريد منك أن تعطيه معلومات زائدة ولا أن تربيه، سيبهن زي ما هو. فأنا أقول البدايات المضلة هي أول الانحراف. يعني إنسان مسافر في طريق وبعدين مجرد ما ينحرف مثلا 15 درجة دخل في طريق آخر، وصل إلى مكان مختلف تماما عن المكان الذي كان يريد. بسبب ماذا؟ بداية مضلة لم ينتبه إليها. البداية المضلة دي أنا بس عايزك لو كنت مش هتعمل حاجة لابني على الأقل ما تدلهوش على البداية المضلة دي، على الأقل ما تدخلهوش في السكة دي، على الأقل ما تعرفوش حاجة ما كانش يعرفها من الغلط، على الأقل تسلمهولي زي ما استلمته مني. ده أقل حاجة ممكن يسمح بيها، أقل قدر يمكن أن نقبله من الصلاح ألا يكون هذا المربي سببا في بداية المضلة للولد. يعني علمه شيء تكون سببا في بداية مضلة للولد، هذا الحد الأدنى وأقل ما يقبل من الصلاح في المربي، ليس من الصلاح للعموم. طيب الصفة الخاصة، كل واحد منهم له صفة خاصة، ما الصفة الخاصة في الوالد؟ ما الصفة الخاصة في الوالدة؟ ما الصفة الخاصة في الشيخ؟ ما الصفة الخاصة في المعلم؟ لماذا نعرفها؟ لماذا نعرف الصفة الخاصة؟ طيب لما عرفنا الصفة المشتركة قلنا لأجل أن يتحلى بها الإنسان، وإلا كان مربيا غير إسلامي. طيب ولما نعرف الصفة الخاصة لكل واحد قلنا إنها إذا نزعت هذه الصفة يصبح غير ملائم لمكانه وموقعه. طيب إذا عرفنا هذه الصفة الخاصة، إذا كنت أنت أب وبتسأل إيه الصفة الخاصة لي اللي لابد أن أتصف بها، وإلا الحد الأدنى مش ممكن أكون مش متصف بالصفة دي، الصفة دي لابد تكون فيها مع صفة الصلاح، ما هي هذه الصفة لكل واحد منهم تخصه؟ إذا عرفناها سنستفيد فائدة عظيمة، وهي أننا نحافظ على إيجاد هذه الصفة وإن فرطنا في غيره. يعني إن كان ولا بد أو فيه منازعة أو فيه خلاف تكون دي ولا دي، أو لو يمكن الجمع بين صفتين، أعرف الصفة المتعينة علي عشان أتحلى بها وأترك ما عداها. أقول لماذا نعرف هذه الصفة اللي هي الصفة الخاصة بكل واحد من أربعة علاوة على الصلاح، يعني هذه الصفة مع الصلاح لماذا؟ أقول إذا عرفت هذه الصفة فإنك تحاول أن تتصف بها، فإذا عارض هذه الصفة صفة أخرى ولابد من واحدة بس منهم تكون حريص على الصفة بتاعتك أنت. يعني مثال بسيط، رجل وظيفته أن يجلس أمام الباب يدخل الناس ويخرج ناس، بواب. طيب هو في هذه الحالة جاء واحد وقال له ارفع علي شيء فقير، قال له ارفع علي، في مانع أن يعمل كده؟ ما فيش مانع. لكن إذا تعارض هذا مع حماية الباب نقول له إيه بقى؟ نقول له ماش دعوة، لكن دلوقتي الباب ده أنت مكلف بإيه؟ بإنك تحرسه، يبقى عارف أن مهمته الأساسية هي كذا، صح ولا مش صح؟ لكن إذا تعارض معها بقى شيء آخر، تعارض ومش ممكن الجمع، كأن يكون هفعل هذا لكن يستطيع فتح الباب مثلا أو ما شابه، نقول له لا، يبقى كلام بتاعك ده غلط، لابد تقدم الصفة الخاصة بك على جميع الصفات الأخرى. ما هي الصفة الخاصة بالوالد؟ الرعاية. ملوش مهمة تانية؟ لهم مهمات كثيرة، لكن أهم واحدة فيها هي الرعاية، مش يجمع فلوس، لا، الرعاية. يرعى ولده، يحميه، يوجهه، يبعد عنه الفتن، يفر به من الفتن، يقسو عليه، ويستخدم صفة الراعي في بعض الأوقات، راعي، الرعاية. فالصفة الأساسية للوالد مع ولده هي الرعاية. الصفة الأساسية للوالدة مع الولد هي، حد الكلمة هنا، الحنان. نعم، يا ليتنا نتفق على هذه المعلومة، يا ليتنا نتفق على هذه المعلومة. أنا أقول هذا أول التغيير في البيوت. لو اتفقنا على أن وظيفة الوالد الرعاية ووظيفة الأم الحنان ده أول شيء، وإذا تعرض معها شيء آخر قدمنا هذا، هذا من بدايات الصلاح في بيوتنا والانصلاح في بيوتنا. الصفة التي ينبغي أن تكون موجودة في الشيخ القدوة، أن يكون قدوة. الصفة التي ينبغي أن تكون موجودة في المعلم هو صحة المعلومة التي يقدمها للمتربي. الصفة الخاصة بالوالد الرعاية، الصفة الخاصة بالوالدة الحنان، الصفة الخاصة بالشيخ القدوة، الصفة الخاصة بالمعلم صحة المعلومة التي يقدمها للمتربي. طيب، يتلقى الكلام عن الصفات العامة. الصفات العامة بقى أنا وإنت بقى ممكن كل ما تضع فيها صفات كل ما إنت إيه بترتقي بهذا المربي للصف الأعلى وهكذا. حط بقى صفات زي ما إنت عايز. الصفات العامة ممكن تكون من صفات المربي إيه؟ العدل، ده من الصفات المهمة جدا اللي ليه علاقة بالتربية، العدل بين المتربين، إرادة الخير بالمتربي، النصح له يعني، الحكمة، جميل جميل جدا جدا، صفة ممتازة ما شاء الله، الحكمة، يكون حكيم في تصرفاته، الصبر، نعم. حط بقى كل الصفات اللي انت عايزها في في في, في اي حد. وانت يعني احنا عايزين نبدا بس بالصفات القريبه قوي من مين؟ من جهه المتربي، وبعدين نحط بقى اي صفات تانية حتى لو كانت بعيده، كلها هتفيد. لكن هنبدا بالصفات زي ما قلت، صفات عامه، ضع كل هذه الصفات مع بعضها. الفراسه، الرفق، مهم قوي الرفق من الصفات. يعني في اشياء كده تعلم، العدل بين المتربين، الرفق مهمة جدا، الحكمة، صفات مهمة جدا في موضوعنا. أن يكون عنده قدرة على التعامل مع الأطفال وخلص السر عليهم وما شابه. ممكن بقى نتوسع في هذا جدا جدا جدا مع تثبيت ما ذكرناه. الوالد يتصف بالرعاية والصلاح، الأم الحنان والصلاح، الشيخ القدوة والصلاح، المعلم الصلاح وصحة المعلومة التي قدمها للولد. طيب، نختم هذا المجلس بذكر همسات أربع للمربين الأربعة. همسة في أذن الوالد، همسة في أذن الوالدة، همسة في أذن الشيخ، همسة في أذن المعلم. الهمسة التي في أذن الوالد ما هي؟ لا تنشغل عن ولدك بولدك. من الأسماء الجميلة التي وصلت إلي في الكتاب، أخ من إخواننا يقترح أن يكون اسم الكتاب ابن ولدك ولا تبني له. كلمة جميلة، لا تصلح أن تكون اسم الكتاب لكن هي جميلة. ابن ولدك ولا تبني له. أنا أقول لا تنشغل عن ولدك بولدك. الحاصل أن الناس وقعوا في هذه المشكلة جدا. الوالد قل أن يوجد في البيت، فإذا كلمه أحد ماذا يكون رده؟ ما هو عشان خاطركم، ما هو كل ده عشانك يا حبيبي. طب ما هو عشان هو، لكن أنت انشغلت به عنه، انشغلت به عنه. حكى بعض الدعاة ان في طفل ذكي طلب من ابوه ان يقعد معاه، فقال له يا ابني انا مش فاضي وانا اليوم عندي بيقف بمئة جنيه. الولد ما مرهاش، اخذ يجمع من مصروفه حتى اكمل المئة جنيه وذهب بها الى والده وقال خذ مئة جنيه واجلس معي اليوم. الاولاد يحتاجون اليك راعي أكثر من أن يكون جامع للمال وتشبع رغبات وما شابه. الرعاية أعظم من هذا بكثير. أخي من إخواننا برضو اللي أرسلوا بعض الأوراق ألح علي جدا في نصف صفحة أن أتكلم في قضية السفر للخارج وترك الأولاد، وتكلم هو عن تجربة شخصية حصلت معه، يقول لابد أن يكون هذا الكلام تنبيه عام لجميع الناس، يحذر من ترك الأولاد والانشغال، ينشغل بما يستغنى عنه عما لا مفر أبدا من توفره. الرعاية، القدوة، تكريس الشعور والقيمة، هذا كله لابد أن يكون موجود في منك مع ولدك. تصور لو أنت موجود حتى لو كنت في مكان وأغلقت الباب عليك، وجودك على هذه الصفة أحسن وأحب من عدم وجودك أو وجودك في العمل. وجودك في العمل أحسن وأحب من وجودك في دولة خليجية. هذا كله مختلف عن بعضه، يعني قضية مش قضية غياب. بعض الناس بيقع في خطأ كبير، يقول ما أنا موجود معاهم، ما أنا بتصل بيهم كل يوم. بتتصل إيه؟ أنت بتتكلم في كلام، بتتكلم في فلوس، أنا بتتكلم في تربية، تربية بتليفون. ما يصلحش إن احنا ننشغل بالولد عن الولد. يا جماعة اقعدوا مع أولادكم، اجلسوا مع أولادكم، اسمعوا منهم، اتحرك قدام، اتحرك بس قدامه كده رايح جاي كفاية كده، لكن يراك. فلا تنشغل، لا تنشغل عن ولدك بولدك. يقول الله تبارك وتعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم يعملوا ايه، فليتقوا الله وليقولوا قولا. اذا فنحن مطالبون بأن نقي أولادنا فعلا فتنة ما هو قاتل، ولابد نأخذ بالنا. يعني أقر الله عز وجل هذه الصفة فيك. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. هذا الخوف أنت مقر عليه، لكن كيف تصرفت مع هذا الخوف، هذا هو الذي ليس مناسبا لشرع الله تبارك وتعالى ولا للصواب. إيه هو بقى؟ إنك انشغلت بولدك عن ولدك. لا، الإجابة الصحيحة إيه؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الذي يتقي الله هو الذي يضمن كما قلنا بصلاحه أن تعود بركة هذا الصلاح على ولده بعد وفاته. من الآيات أيضا التي لا بد أن تذكر في هذا المقام قول الله تبارك وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. واضح أنها تربية ولا لا؟ واصطبر عليها. فواحد يقول هقعد انا بقى مشغول بالعيال ومروحش الشغل ويجيب لهمش اللي هم عايزينه ووفر لهم طلباتهم، فكانت الاجابه من الله بعدها مباشره ما هي؟ لا نسالك رزقا. فاياك ان تظن ان ترتيب كلام ورا بعضه كده، يبقى مين اللي بيرزق وبترزق بيهم كمان؟ فازاي يا جماعة ننشغل عن الأمر بالصلاة بتجميع المال والاطمئنان على مستقبل الأولاد وما شابه، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، هي دي التربية، لا نسألك رزقا، إن كان هذا سيشغلك عن الرزق فالله عز وجل هو صاحب الرزق وهو الذي يأمرك بأن تقوم بهذا الدور. الآية الثالثة التي ذكرناها من سورة الكهف، وكان أبوهما صالحا. بعض الناس لما نقول هذا الكلام يرد ويقول لكن أنا في الحقيقة أنا بحب ابني أكثر من الفلوس، وهذا ليس فيه نقاش، إنما نقاشنا إن كان حبك لأولادك أكثر فإن انشغالك بالمال أكثر، حبك للولد أكثر، متفقون، لكن حقيقة الحال أن انشغالك بالمال أكثر من انشغالك بالولد. اسمع لهذه الآيات الثلاث لتجمع بينها في قضية الحب والإلهاء والانشغال، شوف كده ترتيب المال جه فين في كل واحدة من الآيات الثلاث. قال الله تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. مين يجي الأول؟ البنين، يعني الولد يجي الأول وبعدين يجي بعد إيه؟ المال في قضية حببه، يبقى الحب، يبقى أنت بتحب مين الأول أكثر؟ تحب ابنك أكثر. الترتيب هو شوف الآية اللي بعدها: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. مين اللي جه الأول؟ المال. إذن فالمال يأتي قبل الولد في الزينة، ويأتي المال بعد الولد في الحب. شوف الآية الثالثة بقى، قال تبارك وتعالى: لا تلهكم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. مين اللي بيلهي أكثر؟ المال. ففي الإلهاء جاء المال أولا، وفي الزينة جاء المال أولا، وفي الحب جاء الولد أولا. إذن فأنا متفق معك على أن حبك أكثر إذا سألناك حبك للولد أكثر، بدليل أنك تبذل المال للولد لا تبذل الولد للمال. إنسان ممكن يصرف على ابنه كل ما يملك في الدنيا، لكن العكس ليس صحيح، لا يمكن أن يفقد ولده بكنوز الدنيا، إذن فالولد أحب. لكن حقيقة الحال إن الإلهاء والزينة عندك يا ابن آدم بالعكس، وهو أنك تقدم المال في الانشغال وفي الإلهاء. فهمستنا في أذن الوالد لا تنشغل عن ولدك بولدك. الهمسة التي في أذن الوالدة لا تنشغلي عن الحنان بالرعاية، لا تنشغلي عن الحنان بالرعاية. اتفقنا وظيفة الأم، الصفة الأساسية للأم للوالدة ما هي؟ الحنان. الحنان أحسن وأهم صفة للأم، لا أنها تعمل وتأتي بمال، ولا أنها تدرس له المواد الدراسية، ولا أنها تدله على الصواب، ولا أنها ولا أنها. اجمع بين الحنان والصلاح، احنا شرطنا الصلاح، اجمع بين الحنان والصلاح في الأم تجد مباشرة إخراج جيل يتصف بشبع نفسي وصلاح، هو ده المطلوب. بصلاحها تكرس الصواب والصلاح، وبحنانها تخرج إنسانا متزنا. الأم قديما كانت متصفة بالصفتين، بالصلاح وبالحنان، علشان كده كانت كلمة تربية امرأة كانت مدحة. زمان كانت تقال كلمة فلان ده تربية امرأة كانت مدحة، زي أحمد بن حنبل مثلا يقولون تربية امرأة، امرأة متصلة بالصلاح والحنان فيها كل المطلوب، عنده شيخ وعنده معلمه، خلاص كل حاجة موجودة. كانت زمان تسمى تربية امرأة من باب إنها مدحة، حصل بقى وتغير الزمان، قل الصلاح وقل الحنان، وأنا بقول لازم نعترف بالحتة دي. اللي مش معترف إن حنان الأم قل من الأخوات تقول حنان أمها ليها زي حنانها مع ابنها، ما بتكلمش عن الحب، أنا أتكلم عن الحنان، إظهار هذا الشعور للولد. مين اللي كانت بتقوم بيه بدور أكبر، الأم قديما ولا الأم حنان حديثا؟ ردوا عليها بارك الله فيكم. يعني أنتم معايا كده فعلا؟ فقل الصلاح زي الرجال والنساء ما حصل معه، وقل الحنان فخرج جيل من المرأة أصبح من قال تربية امرأة سبة، تقال الآن على أنها سبة، لكن قديما كانت تقال على أنها مدحة، لأنهم وجدوا أنه ما من امرأة اتصفت بالصلاح والحنان وأخرجت ولدا ولو بدون والد إلا وخرج هذا الإنسان عظيما. من قال وراء كل عظيم امرأة، أنا أقول وراء كل عظيم امرأة تربى في حجره، مش وراء كل عظيم امرأة يعني زوجة. زوجة إيه اللي جت بعد 30 سنة دي ولا 20 سنة ولا 25 سنة عملت إيه دي؟ ما خلاص الزرع مر خلاص، ده هي جاية تحصد. المرأة التي وراء كل عظيم هي الأم، بس الأم اللي في البيت مش الأم اللي بره. الأم العاملة مش الهاملة، مين العاملة؟ اللي في البيت، اللي جلسة في البيت هي اللي بتعمل، لكن اللي بتخرج هي التي لا تعمل، لأنها تعمل حيث لم تؤمر وتركت المهمة الأساسية لها. عايزك تسمع بقى المرب الأكبر صلوات الله وسلامه عليه وهو بيذكر الحديث ده، وعايزك بقى تتأمل المعنى الجميل في كونه مربيا أكبر عليه الصلاة والسلام من كلامه هذا. اسمع الحديث لتعلم أن هذه المعلومات موجودة عنده عليه الصلاة والسلام، سواء كان الكلام عن صغار أو ليس عن صغار، أحاديثه كلها أحاديث تربية يا جماعة، هذا الكلام اتفقنا عليه، يمكن أن لا نسميها أحاديث التربية لكنها كلها في التربية، حتى وإن لم تكن اسمها أحاديث تربية، يعني يقول كيف تفعل كذا مع ولدك، كيف تفعل كذا مع ولدك، لا، لكن عندنا أحاديث يستدل بها في التربية حتى وإن لم تكن هي أحاديث تربية. اسمع كده عشان تعرف كلامي، الحديث لا علاقة له من بعيد ولا قريب في قضية التربية، لأنه بيتكلم بيشكر عليه الصلاة والسلام في بعض النساء، بيشكر في نساء قريش، سأل عليها إيه؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. أقوله تاني، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. في ثلاث صفات، في اثنين منهم يتعلقوا بينا، ايه ثلاث صفات المذكورين؟ الصلاح، لاحظت؟ صالح نساء قريش. اثنين الحنان، ذكر أهم حاجة فيها، لكن مش المرأة حنان بس، الأم مش حنان بس، لكن ذكر أهم ما تمدح به الأم، وصف بالنسبة للأم أن تكون صالحة وتتصف بالحنان. الزوجة الصالحة التي تتصف بالحنان هذه هي المرأة المربية التي يخرج منها جيل يستحق أن يتشرف بأن امرأة قد ربته. الحنان مش صفة من الصفات اللي يستهان بيها، وهذا كلام قرره العلماء المعاصرين فعلا في علوم الاجتماع وما شابه، لما دخل الناس في القسوة قرروا ان اي تقصير في جانب الحنان في اول طفولة الطفل هو الذي يسبب مرض الاكتئاب عند الكبر. وما ادراك ما مرض الاكتئاب؟ مرض الاكتئاب معناها كل الامراض النفسية، لان ما من مرض نفسي الا ويبدأ باكتئاب ثم يتحول الى مرض اخر. فمرض الاكتئاب وجدوا ان اهم سبب له هو عدم تعرض الحنان في الصغر. انا ساستدل على ذلك بامرين. الامر الاول امر انا اعرفه في الواقع، اعرف ثلاثة اشخاص هم التلاتة يعرفوا بعض وانا اعرف الثلاثة، متصفين بصفة واحدة موجودة في الثلاثة. ايه هي؟ ان كل واحد منهم حرم من حنان الام في الصغر وحرم من سكن الزوجة في الكبر. الصفة دي هي انه حرم من حنان الام في الصغر ليس بسبب الموت، بسبب موت الأم موجودة لكن بصفات لا تظهر هذا الحنان. وفي الكبر مش بسبب عدم وجود الزوجة، لا موجود زوجة لكن هو لا يشعر معها بالسكن. الثلاثة دول حصل معهم إيه؟ وهذا على عين. الأول منهم أصيب بمرض الاكتئاب وصل به الحال إلى أن رفض الحياة ومات سن أقل من 25، لا يأكل لا يشرب، هو كالمنتحر. حتى إن سبب معرفتي بالقصة أنهم يسألون هل هذا منتحر ولا لا. الثاني الآن وأنا أكلمك يكاد أن يصل إلى نفس هذه الطريقة، بدأ في أن يرفض الحياة ويرفض أن يأكل. الثالث له نفس الصفة، يصاب بنوبات اكتئاب متكررة، هذا هو الذي أجلس معه لأنه أقربهم، أقرب الثلاثة إلي، أجلس معه وأحاول أن أخفف عنه وأن أخرجه من هذا الشعور، وأنا أدفعه دفعا لأجل أن يتزوج بامرأة أخرى يجد عندها السكن. الأمر الثاني الذي أستدل به دراسة قام بها بعض علماء الطب النفسي من المعاصرين. واحد يقول الله أنت بتجيب كلام من جماعة دول ليه؟ نقول نحن اتفقنا على أننا نأخذ منهم ما يكون موافقا للصواب، فنأخذ منهم ما هو أشبه بالقماش لنفصل منه لنخيط منه ملابس، لكن لا نأخذ الكلام مسلما، خاصة وأنا سأذكر لك الآن ما أذكره عنهم إنما هو من قبيل الدراسة، وهذه الدراسة هي من قبيل نقل السنة الكونية إلينا، فهو لا يتكلم من عند نفسه. الذي أنقله لك أحكيه لك الآن، أقرأه عليك إن شاء الله الآن، هذا الكلام أنقله على أنه دراسة لواقع موجود، فهو نقل لسنة كونية في الواقع، لا يلزم منه أن تكون وجهة النظر موجودة. يعني أنا إذا وجدت إنسان جمع كل اللي في المسجد، مين اللي فوق 60 ومين اللي تحت 60 وأعطاني هذه الدراسة، ما يلزم أن يكون له فيها، المهم أن يكون قد وصل إلي كلاما مطابقا للواقع صحيحا، لأنه أقرب إلى أن يكون نقلا للسنة الكونية عن أن يكون رأيا ولا مسألة فلسفية ولا جدلية. فلو وصل الأمر إلى أن نأخذ مثل هذه الدراسات من كفرة نأخذها، لكن الاحتراز الوحيد من الكافر ما هو؟ أنه سيأتي بها من مجتمع مخالف لمجتمعنا، فأراعي هذا وأنا أدرس فقط، لكن الحق إذا جاء فنحن نقبله إن شاء الله لا نعارضه. هذه الدراسة قام بها دكتور اسمه علاء الدين كفافي، هذه الدراسة وجدتها في عدد من كتب الطب النفسي وأنا أنقلها لك بحرفها. الدراسة قام بها هذا الدكتور سنة 79-19 طبعا ميلادي، كانت على 90 مفحوص عينة من المضطربين نفسيا ومن الأسوياء، يعني بعضهم وبعضهم، دراسة على الفوارق اللي منهم بعوامل كثيرة. أنا هنقل لك بس ما يتعلق بموضوع الحنان في الصغر. يقول في حين أن الأب في أسر الأسوياء يتحمل مسؤولياته كوالد، وهو دائم الحوار مع الابن ويحاول أن يوضح لابنه مبررات تصرفاته، يعني هو يدرس صفات والد الأسوياء، وجد العامل المشترك في كل والد للأسوياء، ما هو العامل المشترك؟ هو هذا، الأب في أسر الأسوياء يتحمل مسؤولياته كوالد، وهو دائم الحوار مع الابن ويحاول أن يوضح لابنه مبررات تصرفاته. بالنسبة للأم يقول كما أن الأم في أسر الأسوياء مصدر جيد للحب والحنان والعطف وتفهم أولادها. الكلام ده فيه مجاملات، ده مش واحد بيقول كلام لا احنا تكلمنا من قبل عن السنة الكونية، قلنا السنة الكونية لا تحابي احدا ولا يلزم معها ان يبرر صاحب الدراسة، لا يلزم، المهم ان الدراسة تكون صحيحة وصادقة. فالدراسة بتقول ان الاسوياء ابائهم بتحملوا المسؤولية، وامهاتهم تقدم الحنان والعطف وتفهم الاولاد، هذا هو كل المطلوب. فكل المطلوب من الام هو الحنان، لا تنشغل برعايتها لولدها ولا برعايتها لزوجها عن حنانها لولدها. مش تقدم المادة الدراسية على حنانها مع ابنها، لا، من يوم ما عملنا كده والنتائج دي اللي طالعة، اولاد ما شاء الله بيجيبوا فوق 100%، انت عايز اكتر من كده ايه؟ هو في حد بيعدي 100%؟ احنا في زماننا الغريب ده بقى في ناس بتجيب 101%، منين بتيجي الواحد اللي في المية دي الزيادة دي بتيجي منين؟ حسبة كده معرفهاش. المهم انه من ناحية الدرجات ما شاء الله، لكن من ناحية الحنان هذا هو الذي نجده في الواقع مع الأسف الشديد. طيب يبقى لنا همسة في أذن الشيخ وهمسة في أذن المعلم. الهمسة التي في أذن الشيخ هي لا تنفر عن دين الله بأفعالك، كن قدوة ولا تنفر عن دين الله بأفعالك. صحيح أن ده في النهاية سيؤدي إلى أنك يضيع منك بعض الحق، تضيع منك بعض الأشياء مثل الحقوق المعنوية والمادية ومشابه، تضيع في سبيل الله تبارك وتعالى لا ضير، لكن كن شيخ، تحمل مسؤوليتك كقدوة، هذا سيؤدي إلى أن تفقد بعض الأشياء في مقابل هذه المكانة، أنك قدوة تفقد بعض الأشياء لا ضير إن شاء الله. لكن لا يصلح أبدا من الشيخ ألا يكون قدوة وتجده يتكلم في أمور الدنيا كأنه ليس له هم إلى الدنيا، ولا دينارها ودينارها، ما ينفعش الكلام ده. أنت شيخ تحمل أن تكون قدوة، ستفقد بعض الأشياء افقدها. أنت شيخ فدل الناس على القدوة الأولى، النبي عليه الصلاة والسلام، إياك أن تنسى هذا. أنت شيخ اعتمد كلمة لا أدري فإنها نصف العلم، إياك أن يكون كل همك أن تجيب على الأسئلة وتبين أنك تعرف، اعتمد كلمة لا أدري فإنها نصف العلم. لماذا هي نصف العلم؟ لأن أدري نصف العلم، صح ولا لا؟ أدري نصف العلم. طب لا أدري كيف تكون نصف العلم؟ لأنك إذا قلت لا أدري تركت لهذا الذي يسألك فرصة إلى أن يذهب إلى من يدري فلذلك يتعلم. لكنك إذا قلت أدري فيما لا تدري فما الذي يحدث؟ أنك تعلم على الخطأ وتكرس على الخطأ. همسة في أذن المعلم، قصور المادة العلمية ليس مبررا، قصور المادة العلمية ليس مبررا. كثير من إخواننا هداهم الله الذين يقومون بالتدريس في المدارس تجده يتعلل بقصور المادة العلمية التي عنده ويقول أنا مرتبط بمنهج، أنا محتاج، أنا كذا أنا كذا، هذا نقول ليس مبررا، ليس مبررا. أركان العملية التعليمية ثلاثة، الركن الأول المعلم، الركن الثاني المتعلم، الركن الثالث المادة العلمية، أهمهم مين؟ المعلم، يليه المتعلم، وثالثا تأتي المادة العلمية. المادة العلمية ولو كان فيها الكفر الصراح والذي يشرحها مسلم سيشرحها ويقول هذا خطأ خلاص. فقصور المادة العلمية ليس مبررا لك أخي الكريم أنك تسلم نفسك للواقع وتشرح بأي طريقة وتتكلم بأي شيء عندك بسبب أنك مرتبط بمنهج، هذا الكلام لا يقبل، قصور المادة العلمية ليس مبررا. أيضا مما يقال للمعلم لا تنشغل بالتكريس الواضح عن التكريس الخفي. ايه التكريس الواضح اللي هو بيعلمه ده؟ اعمل كده ما تعملش كده، مش هنقولنا التكريس الواضح ده ولو مباشر. التكريس الواضح اضعف وسيلة من وسائل التربية هي التعليم. لا تقارن بين التكريس الخفي والتكريس المباشر. ايه التكريس المباشر؟ انك تقعد تحكي له وتقول له المفروض نعمل وينبغي. طيب والتكريس غير المباشر؟ تصرفاتك. فلا تنشغل بالمادة العلمية وتكرر التكريس فيها ولو كان ضعيفا في مقابل انك بتنشغل عن التكريس القوي وهو تكريس الشعور والقيمة بتصرفاتك، التكريس الخفي تصرفاتك، لا تنشغل بهذا عن هذا. أنت استأثرت بوسيلة من وسائل التربية واحدة اللي هي إيه؟ التعليم، لكنها أضعف وسيلة للتربية، أضعف وسيلة للتربية. لكن للتعليم زي ما قلنا من شوية كده، اللي احكي سمع قول من الود 100% ما شاء الله، لكن في حقيقة الحال في التصرفات غير موجود هذا، لأنه لما كرسوا عنده بطريقة التعليم أصبح متعلم، يقول نفس الكلام الذي يقال له، لكن الحقيقة أنه ليس متصفا بهذه الأشياء. فأقول للمعلم لا تنشغل بالتكريس المباشر الضعيف عن التكريس القوي الخفي.